بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال الفاضلة رحمة بأمته، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الوقت الأفضل لصلاة العشاء هو تأخيرها إلى آخر وقتها، لكن لأن من الناس من ينام مبكر ويشق عليه أن يتأخر انتظار الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يبكر في أداء الصلاة في أول وقتها ويؤديها في أول وقتها مراعاة لعدم المشقة عليهم. ولو كان تقديم الصلاة في وقتها هو المفضول والفاضل، هو أن تصلى في آخر وقتها، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي كما جاء في الحديث، ولكن لا يريد أن يشق عليهم. فالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد. كانوا في المسجد ربما يعني تسقط رؤوسهم ينتظرون أن يصلي العشاء ليناموا، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه البخاري ومسلم. الآن واضح يعني حاجة الناس إلى مسألة العناية بالوقت والعناية بأداء الفريضة. يعني مثلا في بعض البلاد الإسلامية، مثلا في القطب الشمالي في الدول الاسكندنافية، في أوسلو والنرويج وفنلاند والسويد وغيرها، يدخل الدخول ما بين دخول المغرب والعشاء وقت طويل جدا، واللي بينتظر حتى يصلي العشاء يعني بعضهم عليه مشقة كبيرة عشان يصليها مع الجماعة. وأيضا عنده مسألة أخرى اللي هي أنه سوف يكون بعد ذلك وقت آخر قصير من أجل أن يتوجه للعمل وأداء ذلك. ومن هنا كان بعض أهل العلم يفتي حينما يكون الوقت ما بين المغرب والعشاء طويلا جدا ولا يسع الناس أن يعني يصلوها، فأفتاهم بأن يجمعوا المغرب والعشاء، فيعني يصلون المغرب ثم ينتظرون وقتا قليلا أو يصلون العشاء بعدها مباشرة. فيعني هكذا تفعل بعض المراكز الإسلامية في الدول الاسكندنافية. الحمد لله في دين الله يسر وفي دين الله سعة. وبالمناسبة حينما نتكلم عن واقع البلاد الإسلامية، واقع الجاليات المسلمة، واقع المراكز الإسلامية، لا ينبغي أن نعطيهم الأحكام والفتاوى بناء على ما نعيشه نحن من الظروف المعتدلة مناخيا وجغرافيا، أو بناء على ما نعيشه في طبيعتنا وراحتنا وأحوالنا. لا، عندهم إخواننا الذين في بلاد الغربة، في بلاد أوروبا وغيرها، عند مثلا يوم الجمعة يوم عمل، ويحتاج إلى إلى إلى إلى إلى يعني تأمل في مسألة كيف يؤدي صلاة الجمعة وهو في يوم الدوام. طبعا هذا ليس إذانا بترك الجمعة، لا، من ترك ثلاثة جمعة انتهى وانطبع الله على قلبه، لكن لاحظ أن بعضهم في بعض المساجد لو اجتمعوا في وقت واحد ما أخذهم المسجد، الجامع ما يكفيهم، فيضطرون في بعض المواقع أن يصلوا الجمعة مرتين، وأخذوا بذلك فتاوى في هذا الأمر. فتأتي الجماعة الأولى وتصلي في أول وقت الجمعة، ويصلي الموظفون الذين تأذن لهم شركاتهم بالانصراف في هذا الوقت المحدد، ثم تكون الجماعة الثانية لاستيعاب من لم يستوعبهم المسجد أيضا، وفي نفس الوقت لتناسب ظرف وتوقيت الجماعة الثانية الذين شركاتهم لا تسمح لهم إلا في وقت الجمعة الثانية. إذن فيها فائدة أن الإنسان يوسع مداركه، وأنه لا تظن كل الناس كما تعيش أنت، الأمور متناسبة ومرتبة والمساجد حولك وفرص أي مكان بتلقى فيه إمكانية للصلاة والجماعة والجمعة وغير ذلك، لا. ومن هنا فائدة، إذا سئلنا عن أحوال الناس في الخارج فإننا نردهم إلى أهل العلم في بلادهم. فضل الله عز وجل أغلب دول العالم الآن لا يعني لا تخلو من طلبة علم درسوا في جامعات شرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في جامعة أم القرى، في الجامعة الإسلامية، في الأقسام الإسلامية في الجامعات الأخرى في المملكة، أو درسوا مثلا في الأزهر، أو درسوا في القرويين في فاس، أو في الزيتونة في تونس، أو درسوا في يعني معاقل شرعية معتبرة. فهؤلاء إذا كان عندهم أسئلة تتعلق بالنوازل والأحوال والظروف التي تعتبر غير طبيعية مقارنة بالأحوال التي نعيشها، فالجميل أننا نردهم إلى علمائهم أو إلى طلبة العلم عندهم الذين درسوا العلم الشرعي وعاشوا الواقع على طبيعته. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا أمر مهم جدا. في الحديث نعود إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسائل التشريع والعناية بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الترمذي. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فيما يتعلق بالتشريع أنه كان يخشى أن يفرض عليهم أمر لا يستطيعون المحافظة عليه. لاحظ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على صلاة القيام والتهجد والتطوع بالليل، لكن في رمضان يزداد اجتهادا في الصلاة، فكان يصلي وحده، فصلى مرة في المسجد وصلى معه جماعة من أصحابه، فصلى مرة ثانية فداوم يعني اجتمع عليه أكثر من ذلك من الصحابة. وهذا الأمر ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت: خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، يعني اتموا به في صلاة التهجد، فأصبح الناس فتحدثوا، يعني قالوا: والله البارح صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجدنا وكانت صلاة التهجد وكذا، فتحدثوا، فالذين لم يصلوا البارحة جاءوا صلوا الليلة التي بعدها، فكثر أهل المسجد من الليلة الثانية والثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، تجمع الناس بالكامل حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني الليلة الرابعة اللي تجمعوا فيها وامتلأ المسجد لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، ثم قام فتشهد، شهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم قال: فإنه لم يخف علي مكانكم لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، رواه الترمذي. هذه رحمة عظيمة، يخشى على الأمة أن ينالهم تكليف لا يطيقونه ويكون شاقا عليهم، وهذا ينسجم مع إرادة الله لعباده اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما جعل عليكم في الدين من حرج، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن القرآن هو الرحمة، القرآن هو الفرج وليس الحرج، القرآن هو الحرية، الدين الشريعة التدين الاستقامة هو الحرية وليس السجن، هو الكرامة وليس الهوان ولا الضعف، هو العزة والقوة وليس الخنوع والخضوع. يا ليتنا نفهم الرؤية المشرقة الجميلة حينما ننظر إلى هذا الدين الذي نحمله ونتفيأ ظلاله. النبي صلى الله عليه وسلم رحمته حتى بغير المسلمين، ولو كان في مواقع أو في مواضع أو في أحوال قد أوذي من قبل أولئك الذين لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به، بل آذوه وأدموا قدمه، كما كان الحال لما خرج يدعو أهل الطائف وذهب إلى بني عبد يالين بن كلال، فأغروا به السفهاء وصفوا له الصبيان الصماطين ورموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وسلم. يا أخي يا الله، تخيل هذا المشهد، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، قاعدين هالبزران والسفهاء والجهالين يرمونه بالحجارة، سيد الخلق، قاعدين السفهاء يتطاولون: يا كذاب، يا صابئ، يا شاعر، يا كاهن، يا يعني يرمونه بأبشع العبارات. أنا أقول أي داعية إلى الله سبحانه وتعالى اليوم يسب أو يؤذى أو يطعن أو يقال عنه أي شيء، يعني ما من نوع من أنواع الأذى والابتلاء أصيب به أحد في سبيل الله إلا وقد أصيب صلى الله عليه وسلم بأعظم منه. تقول لي داعية مسجون؟ هذا رسول الله أوصر وسجن في الشعب، شعب بني عامر، وقطع عنهم الطعام والشراب حتى صار الأطفال يصرخون من الجوع والنساء يسمع لهم الأنين من الألم من شدة الجوع. سجن حصار عظيم جدا. يمكن بعضهم أرحم ليحط في زنزانة ويقدم له طعام وشراب، لكن يحاصر لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى ولا يقدم ماء ولا طعام ولا شيء. مسألة صعبة جدا. طيب أحد الدعاء يبتلى أو أحد العلماء يبتلى بالسب والطعن واللعن والغمز واللمز في الإنترنت، في تويتر، في الفيسبوك، في منتديات معينة. يا أخي لا تنزعج، قد قيل في رسول الله الشاعر، وقيل الكذاب، وقيل الكاهن، وقيل أساطير الأولين اكتتبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يأخذ من أخبار بني إسرائيل يجي يحدثكم يدعي أنه يوحى إليه، وهذه ما هي إلا سواليف وجايبها من عنده، إلى غير ذلك. لاحظ أنه من أعظم الناس منزلة وشرفا ورفعة ومكانة وأرومة، ومع ذلك تقال عن هذا الفاض، بل حتى بالأذى الجسدي. يكون ساجد يصلي، يجي أحد يجيب خلاص الناقة وسل الجزور ويرميه على ظهره صلى الله عليه وسلم، دم وفرث وأشياء. يعني الواحد لما يجي يشوف بهيمة تذبح يرفع ثيابه عشان لا يصيبه شيء من الماء الذي عليها، ولا من الدم الذي يتطاير منها، ولا من أثناء سلخها أو شيء من ذلك. فما بالك لو يعني أخذ خلاص الناقة وسل الجزور ورمي على ظهرك، وقد فعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوذي غاية الأذى، وأوذي وحتى أدميت قدمه. في هذا الموقف النفس تمتلئ يعني رغبة في الانتقام والتشفي من كل من له علاقة بهؤلاء القوم الذين آذوا. ومع ذلك كما أخبرت عائشة رضي الله عنها تقول أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد أيضا شف البلاء اللي جاء، كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف ودخلت حلقتان من حلق المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وأصاب وقتل أصحابه وقتل حمزة وبقرت كبده وبطنه وليكت كبده وقطعت أذنه، وحصل أمر عظيم جدا. لكن والله أرجوكم يا أخواني وأدعوكم أن تتجهوا إلى مواقع السيرة وتقرؤون ما هو الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن صحابته قتلى شهداء، وبعد أن رأى ذلك المشهد في عمه حمزة. قال: اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت، اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، اللهم لا مقرب لما بعدت، اللهم لا مباعد لما قربت. وأخذ يلح الله ويناجي الله ويدعو الله ويستغفر الله وراض بقضاء الله عز وجل رغم كل هذه المصائب التي أصيب بها وابتلي بها وأوذي وعاد أهل المشركون. تاريخ طويل من العذاب والأذى في مكة وفي المواجهات التي أصابته، وأذى المنافقين له في المدينة، ثم ما وقع في معركة أحد من القتل والمصائب. فعائشة تقول: هل يعني مر بك شيء أعظم مما وقع لك في معركة أحد؟ قال: إيه والله، أذكر يوم كنت رايح للطائف إلى بني عبد يليل بن كلال أدعوهم من الإسلام، فأغرب السفهاء الصبيان خذ يرجموني، ويعني رموه بالحجارة وأدموا عقبه الشريف. فيقول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: هل لقيت أو أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. والقصة معروفة، أنه جاءه جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الله بعث معي ملك الجبال يقرئك السلام ويقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا جبريل، لا يا جبريل، إني أريد الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ما هذه الرحمة، بل وما هذه النفس العظيمة التي لا تريد أن تتشفى وتنتقم لنفسها بقدر ما تريد أن الله يعبد وحده لا شريك له. هذه رسالة لكل من يهدد العالم حينما يتكلم عن الإسلام: الإسلام قادم، السيف قادم، النصر قادم. يا أخي، لو كان قتل الكفار أعظم ما نتقرب به إلى الله لم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة التي جاء فيها ملك الجبال مع جبريل عليه السلام ويعرض عليه أن يطبق على أهل مكة الأخشبين الجبلين العظيمين المحيطين بها. قال خلاص ما دام أنه قتل يعني لكان أو لو كان قتلهم أقرب وأفضل وأحسن شيء تقرب به إلى الله ما فوت هذه الفرصة. وبعدين قتل يعني بلحظة جبلين ينطبقان ثم يجعل الناس قاع صفصفة ما عاد ترى أحد يعصر الحجارة والصخور تعصر الناس واحد فوق الثاني. قال لا لا لا لا, لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. ولذلك لما قيل له صلى الله عليه وسلم ألا تدعو على المشركين؟ قال لا أنا لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه الإمام مسلم. هذه صفته صلى الله عليه وسلم وهذه عظيم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأمة وحرصه على أن يعبد الله وحده لا شريك له. فما أطيب وأجمل أن نتأسى بنبينا رحمة بالخلائق أجمعين وشفقة عليهم من أن يموتوا على الكفر ودعوة لهم من الهدى والإسلام ولينا ورفقا في التعامل مع المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها شأننا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مريضنا وتقضي بها ديننا وتصلح بها شأننا كله يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم إخواننا الموتى في بلاد الشام واجعلهم من الشهداء. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم ارفع الكربة واللأواء عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آوي شريدهم وطريدهم. اللهم اجبر كسيرهم وفك أسيرهم. اللهم سلط على من اعتدى وبغى وتطاول على أعراضهم وحقوقهم يا رب العالمين. اللهم آوي شريد المسلمين وطريدهم. اللهم عليك بمن غصبهم وتسلط عليهم. ربنا خالف بين قلوب المعتدين واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بالمعتدين واجعل سلاحهم الى صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم كما اريتنا حلمك فيهم فارنا عاجل بطشك وعذابك فيهم يا من لا يعجزه شيء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.